نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حجاج بيت الله الحرام، أهلا وسهلا بكم وأنتم تتجهون إلى هذه البقاع الطاهرة المباركة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. في مستهل هذا اللقاء من حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، وحجاج بيت الله الحرام والأمة الإسلامية بشكل عام تستقبل موسما من مواسم الخير، ألا وهو موسم الحج. لعل لكم بارك الله فيكم كلمة حول استقبال هذا الموسم العظيم وماذا يترتب على الحاج وهو يتجه إلى هذه المشاعر الطيبة المباركة، وخاصة البعض منهم لأول مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الموسم يستقبل موسم بالفرح والسرور، يستقبل بالفرح والسرور لأنها أيام مباركة، في أولها 9 أيام من الحجة، وهي من أفضل الأيام التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. الحديث إلا قال يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالمسلم يستقبل الموسم العظيم بأيام الحج الحجة، ويستقبلون أيام الحج اليوم 8 من الحجة والتاسع من الحجة ويوم النحر وأيام التشريق، وكلها أعياد للمسلمين فيها فرحهم وسرورهم بطاعة ربهم. فإن هذا الحج الموسم العظيم يفرض على المسلم من أقصى الدنيا إذا كان مستطيعا بماله وبدنه ليزور بيت الله الحرام ويطوف به ويسعى بين الصفا والمروة ويقف بعرفة وبمنى ومزدلفة، ذلك أن هذه الكعبة هي قبلة المسلمين، قبلة العالم، قبلة المسلمين في شرقها وغربها. قال الله جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوه شطرة. فأوجب على المسلم القادر أن يزور هذا البيت في عمره مرة ليؤدي واجب النسك. هذا موسم عظيم وملتقى كبير ومجتمع عظيم، حري بالأمة تستغل هذا المجتمع بالتعاون على الخير والتقوى والتفاهم بينها ودرى مشاكلها والبحث عن حلول لقضاياها. جدير بالأمة أن تستغل هذه الفرصة فدعوة إلى الله وتآلف القلوب وإزالة الشحن والعداوة وتبصير الأمة بما يجب على كل فرد منهم وما يجب على الجميع، وأن أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، حجنا واحد، كلنا نقف ربا واحدا ونتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، نقف بعرفة وبمزدلفة ونبيت بمنى ونرمي الجمار، كلها طاعة لله، ما فرق بين شرق ما بين الشرق إلى الغرب، كلنا جميعا قصدنا وإن شاء الله وحجنا واحد وتقربنا إلى الله واحد. فعلى الجميع يتقوا الله بأنفسهم ويستغلوا هذا الموسم بالدعوة إلى الله وتبصير عباد الله وتحذير مكائد أعدائهم الذين يتربصون بالدوائر ويعدد من كيانهم وقوتهم ويحاول السيطرة على بلاد الإسلام ويعيش الشر والبلاء بين المجتمع المسلم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما هو الضابط الشرعي في الاستطاعة في الحج؟ الضابط الشرعي الاستطاعة بالمال والاستطاعة بالبدن توجب على المسلم إتيان بيت الله الحرام والطواف به وحوله. هذا الأصل. من عجز بماله لكن من قدر بماله لكن عجز ببدنه فعليه أن ينيب من يؤدي هذه الفرض عنه. من لم يستطع لا بالمال ولا بالبدن فإن الله يقول: من استطاع سبيلا، وهذا لم يكن مستطيعا فلا شيء ولا حج عليه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ عبد الرحمن يقول: لا شك أن الحج مقصد من مقاصد الشريعة ومن أيضا التوحيد في الله سبحانه وتعالى، كيف يكون ذلك؟ الحج كله من توحيد الله من أوله إلى آخره. أول ما يتلفظ بالحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه تلبية الحاج وشعار الحاج، براءة من الشرك وتوحيد لله وإخلاص لله واعتراف بكمال ملك الرب وربوبيته وإلهيته. فهذا أصل. ثانيا، طوافك لبسك الإحرام وجرك من مخيط ولبسك الإزارة والرداء لدليل على إذعانك لربك واستكان عظمة ربي وجلالك، وأن هذا اللباس يستوي معك من هو أعظم منك مالا وجاها ومن هو منك ومن دونك، كلنا سواء في هذا الشعار العظيم. طوافنا بالبيت طاعة لله، وليطوف بعتي طاعة لله جل وعلا، وطاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فطوافنا بالبيت طاعة لله وعبادة لله. يقول عمر رضي الله عنه وهو قبل حجر أسود: لو إني لأعلم أنك حجر لا تنفع وضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وما سعينا بين الصفا والمروة إلا لإقامة ذكر الله والثناء على الله والاعتراف بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وما ذهب لمنى وقوم بعرفة ومثل مزدلفة ثم رجع إلى منى إلا كل عبادات لله نتقرب إلى الله مقصود بأرض الله عنا، لأن الله رضي عن الأشياء. فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشحرام. وقال: فإذا قضيتم منازل فاذكروا الله كذكركم آباءكم ذكرى. فالحج توحيد لله، ذبح القرابين يوم النحر توحيد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالتوحيد عماد الحج وأصوله، هو قائم توحيد الله وإخلاص دين الله. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا محمد سعيد من الرياض يقول: أرغب في الحج لأول مرة، فما هو الأفضل في ذلك، علما بأنني سبق وأن أديت العمرة أكثر من مرة؟ إن أردت أن تحرم بعمرة متمتع الحج لك ذلك بأن تحرم بعمرة وتوسع وتقص وتحل وتحرم بالحج يوم الثامن. وإن أردت أن تحرم بحج مفرد فلك ذلك بأن تقول لبيك حجا. وإن أردت أن تجمع بين زكين لبيك حج وعمرك ذلك، فإن تمتعت أو قرنت فعليك هدي، وإن أفردت فلا هدي عليك. أثابكم الله. هذا السائل يسأل بارك الله فيكم ويقول: محمد عبد الله، عن فضل عشر ذي الحجة، ما هي الفضائل وهل الصيام أفضل الأعمال؟ الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. معنى هذا الحديث أن الأعمال الصالحة ونوافل الطاعات من نوافل الصيام ونوافل الصدقة ونوافل الحج أو العمرة أنها أعمال صالحة تعمل في هذه الأيام، فهي أيام تجتمع حصول العبادات من الصلاة والصدقة والصوم والحج، فلها فضائل وخصائص ليس لغيرها من الأيام العظيمة الأيام، لأن فيها يومين، يوم عيد النحر ويوم عرفة، ويوم يوم عرفة من أفضل الأيام الله جل وعلا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا من أسئلته يقول: أريد وقفة من سماحة الشيخ مع الآية في قوله عز وجل: وأذن في الناس بالحج. يسأل بارك الله فيكم عن مفهوم هذه الآية. أمر الله إبراهيم بعدما بنى البيت فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليجد منافع لهم. فنادى إبراهيم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، وبلغ الله صوته كل موجود من الخلق وحتى من أصنام الرجال وأرحام النساء، كل ذات استجابة أمر الله. فمن هنا شرع الحج لبيت الله الحرام، وحجه الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن الحج فرض عليهم، كان من المستحبات. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله الحج ركنا من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الإسلام، ليزداد المسلمون خيرا. من حج هذا البيت فلم يره يفسق رجع من ذنوبه كيوم بيت أمه. أثابكم الله سماحة الشيخ وبارك الله فيكم. وهذا أحد الأخوة حفظكم الله يسأل يقول: أيهم هل يجوز أن أدفع الزكاة لمن أراد أن يحج لأول مرة؟ لا مانع، إذا رأيت مسلما يريد الحج ولم يسمن حج وهو محتاج فلا مانع أن تعطيه من الزكاة ما يؤدي به الحج، لأن النبي جاء الحج لسبيل الله. نعم. سؤاله الآخر عن النفقة في الحج، إذا كانت يعني غير حلال فماذا يجب عليه؟ يا إخواني، أكل الحرام يثقل الطاعة على العبد، أكل الحرام يبرد القلوب ويضعفها عن سيرها إلى الله بالخير، أكل الحرام لا خير فيه، منقص للطاعة والثواب. لا يليق مسلم وهو يعلم أن هذا من الحرام يحج ببيت الله الحرام، لا يجوز له ذلك. جاء في أثر: إذا وضع العبد رجله في الغرض ونادى لبيك لبيك وكان زاده حلال وقال لبيك اللهم لبيك، نادى الملك لبيك وسعديك، حجك سعيك مشكور وحجك مبرور الحديث. وإذا وضع رجله في الغرض وهو مكسب حرام وقال لبيك لا لبيك وسعديك، مكسبك حرام وحجك وأنت غير مأجور إلى آخر الحديث. المهم يا إخواني، لا يليق مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينفق في حجه لبيت الله نفقة محرمة، إما ربوية أو قيم مخدرات ومسكن الأسر العافية أو مبيعات محرمة أو سرقة أو غش أو خيانة، لا، بل يختار لحجه نفقة طيبة، لأن الله يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فقدم الأمر بالأكل من الطيبات قبل العمل، لأن الأكل الطيب والمكسب الحلال يعين على أداء الواجب، أما المكاسب الخبيثة فإنها ضارة بالقلب وبدن، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين. أيها الأخوة والأخوات، نحن معكم في برنامج نور على الدرب من إذاعة القرآن الكريم مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله عن تطبيق السنة في الحج، وقد يعتري بعض الأمور الصعوبة، فما هو توجيهكم؟ على المسلم أن يتقي الله قدر ما يستطيع، فهناك أركان الحج لا بد منها: نية الدخول في النسك، فلا بد من هذه النية، إذا لم ينوي لم يعتبر شيئا، إنما أعمل بالنيات. ثانيا الوقوف بعرفة، فإنه ركن أساسي من أركان الحج، من جاء عرفة يقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ويقول: من شهد صلاة بهذا بجمع وقف معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. الركن الثالث طواف البيت، السعي بين الصفا والمروة، هذه أركان الحج لا بد منها ولا يخل شيء منها، ومن أخل بواحد منها ما تم حجه. لو لم ينوي الدخول بالنسك ما ما تم حج من عقد نسكه، لو لم يقم بعرفة، لو لم يطوف بالبيت، لو لم يسعى بين الصفا والمروة. الواجبات الحج من المبيت بعرفة إلى بعد من المقام بعرفة إلى من المقام بعرفة من المقام من من الوقوف بعرفة بيوم عرفة إلى غروب الشمس، هذا أمر واجب. لو دفع قبل غروب الشمس حجه صحيح على دم. المبيت مزل بعد نصف الليل، فلو لم يبت بها إلا قليل أقل من نصف على دم. رمي جمرة العقبة يوم العيد، الحلق أو التقصير. ثم بعد هذا يأتينا المبيت بمنى ليالي التشريق، ويأتينا طواف الزيارة أي طواف الحج لمن كان متمتعا أو كان قائم الحج عموما متمتعا أو قائم مفردا، وسعي الحج في حق القارئ المتمتع، ثم طواف الوداع. فالواجبات إذا أخل بشيء من عجزا جبره دم، أما الأركان فإذا أخل بواحد منها لم يكن الحج منعقدا. أثابكم الله سماحة الشيخ. هذا أحمد أو أبو أحمد من الأردن يسأل ويقول: ما الفرق بين المتمتع وبين القارن وبين المفرد؟ يا أخي هذه أنساك ثلاثة، أجمع المسلمون على أن من أحرم بواحد من هذه الأنساك فقد أدى الحج أو الإفراد. الإفراد حقيقة أن تفرد الحج وحده فتقول عند الميقات لبيك اللهم حجا، فإذا قلته فأنت مخير أن تأتي البيت قبل يوم عرفة وتطوف وتسعى ويسقط عنك السعي يوم الحج، ثم تقف بعرفة ومزدلفة، ثم يوم العيد تطوف طواف الإفاضة ولا ولا ولا سعي عليك ولا هدي عليك. الثاني متمتع وليقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بهاي الحج، فهذا أدى نسكين بينهما فاصل، يطوف ويسعى العمرة ثم يحل منها بالتقصير، يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل من عمرته ثم يحرم بالحج يوم الثامن يقول بك حجا. هذا عليه طواف ونسك الحج وطواف وسعي لعمرته وعليه دم. الثاني مفرد المقارن وليقول لبيك حج وعمره، هذا كالمفرد بأعماله إلا أنه يزيد أنه أتى بنسكين، والمفرد أتى بنسك واحد ولا العمل واحد، وعلى القارن طواف وسعي واحد وعلى طواف الإفاضة وعليه سعي، إن شاء سعى مع طواف القدوم وإن شاء سعى مع طواف الإفاضة وعليه أن يذبح دما. بارك الله فيكم. هذه أم خالد تسأل تقول: ولدي غفر الله له ورحمه لم يحج فرضا وكان ناوي هذه السنة، ولكن قضاء الله وقدره سبقه وتوفي. يقول كان يقول أريد أن أحج تبعا لعملي، وسوف يرسلونني إلى الحج، وسوف أخذك يا أمي وأم عيالي وأخواتي. تسأل تقول: هو يريد أن يسوي لي حج، كان يريد أن يسوي لي الحج ومعه، هل يجوز التبرع من عنده أو لازم من حلاله؟ هذا السائل لم يصب بشيء، فإن كان أولاده كبار بالغين وتبرعوا من أنفسهم لأمهم طيب، أما حج الفرض فيجب أن يخرجوا من تركة من يحج فرض عنه وخاصة، أما أمه وأخواته فإن تبرع الورث وكانوا كبارا بالغين فجزاهم الله خير ولا شيء عليهم، لأن ما أصاب وصية عنه، إنما يحج عنه ومن رأس ماله ما في إشكال لأدين في رقبته، فيخرج من تركته حجة مبلغا لمن يحج عنه. أما أمه وأخواته فإن تبرع الورث وكانوا كلهم كبارا بالغين وتبرع وجزاهم الله خير ولا شيء عليهم. نعم بارك الله فيكم. أيضا أم خالد تسأل وتقول: أنه دائما يأتي على بالي وأتذكره وأبكي وأنا صابرة ومحتسبة وراضية، هل يلحقني شيء إذا بكيت؟ كيف يعني؟ تقول إن دائما أتذكره وكثيرة البكاء إذا تذكرته. ولده. نفسه يا أختي، كلما ذكرت مصيبة قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلع لي خيرا منها، واصبري وارضي بقضاء الله، والله يعوضك خير إن شاء الله، وغفر الله لأني الصالحة الطيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيما، فأرجو الله أن يبلغه بنية إن شاء العمل الصالح. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا مع هذه الأسئلة عن الحج. هذا يسأل بارك الله فيكم ويقول: ما حكم الإنابة بالحج، وهل إذا كانت بمال تكون مقبولة؟ الأصل في النيابة الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما سألت امرأة إن أبي أدركته فللإسلام شيخ كبير لا يستغل الحج أبا حج قال نعم حجي عنه. الحديث دل على جواز النيابة في الحج، وأنه يجوز أن ينوب مسع مسلم، لكن قسمين: هناك نيابة في حج الفرض، هذا أمر مطلوب ويخرج من تركة الميت مبلغا ليعتى من يؤدي الحج عنه، وهذا أمر لا أشكال فيه. أما النيابة في النفل فقال جوزه بعض العلماء الأخبار وقال يجوز أن يخرج من ماله لمن يؤدي الحج عنه نيابة تنفلا، وقال بأس بذلك لأن أصل عموم النيابة يشترك فيها الفرض والنفل. ومن العلماء من توقف وقال لا، ما جاءت السنة إلا بالنيابة عن الميت أو العاجز، أما القادر المستطيع لأداء الحج فلم يحج فإنه لا ينيب عنه أحدا. وكذلك لو أدى الحج فريضة الحج ثم أراد أن يتنفل نقول اصرف المال لمن لم يحج أو بذله في سبيل الله، أيسر من أن تعطي شخصا يحج عنك وأنت قادر موجود. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يسلم الحجاج والمعتمرين في برهم وبحرهم وجوهم، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر. ونذكركم أيها الإخوة برقم التواصل معنا على جوال البرنامج للرسائل فقط: 0534700700. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.